الثوب الواسع يسمى جلباب، وجلابي بهن يعني من جلابي بهن. قال ذلك أدنى، لأن ذلك أدنى أن يعرفنا، أي ليعرفهن الناس بأنهن حرائر. وذلك أن الفرق بين الحرة والأمة الستر، فإذا لبست الجلباب وغطت وجهها فهذه حرة، والتي تكشف وجهها هذه أمة. والمنافقون يعني يبادرون في أذية الإماء، فإذا وجدوا الحرة مكاشفة كذلك أذنها. فلذلك قال ذلك أدرى أن يعرفن فلا يؤذين، أي لئلا يؤذيهن المنافقون يعني بسبب تكشفهن، فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما، غفورا لمن تاب عما سلف في الجاهلية، رحيما بالمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يرحم المؤمنين في الدنيا والآخرة. لئن لم ينتهي المنافقون، أي عن نفاقهم، إذا لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم وعن أذية المسلمات يعني والذين في قلوبهم مرض، مرض عن الشهوة، مرض الشهوة، والذين ضعفاء الإيمان، والمرجفون في المدينة، والذين يرجفون الناس في المدينة إرجاف بالأعداء، يعني إذا غزا المسلمون سرية من المسلمين يبدأون يقولون انهزم المسلمون، يعني قتلوا وكذا وكذا، ما لهم إلا هذا. فالله سبحانه وتعالى يعني يعنفهم على ذلك. والمرجفون في المدينة يعني لئن لم ينتهوا عن هذا الفعل لنغرينك بهم، لنسلطنك عليهم تسليط، ثم لا يجاورونك فيها في المدينة إلا قليلا، إلا أياما قلائل، نخرجهم من المدينة إذا أبوا ذلك، وإن لم ينتهوا عما يقولون هكذا جزاؤهم. قال ملعونين، ملعون حال كونهم ملعونين مبعدين عن رحمة الله، أينما ثقفوا أينما وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذا جزاؤهم، يعني معناه يؤخذون ويقتلون إذا لم يتوبوا عما هم عليه من الغي والضلال والإرجاف، هذا جزاؤهم. سنة الله في الذين خلوا من قبله، أي كسنة الله في الذين خلوا من قبله في الأنبياء السابقين، يعني المرجفون والمنافقون، كان الله سبحانه وتعالى سن فيهم سنة، وهو أن أهلكهم وسلطوا عليهم الأنبياء والمؤمنين. وهكذا في هذه الأمة يفعل بهم سنته، سنة الله في الذين خلوا من قبل من قبلهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تغييرا، لا يتغير سنته سبحانه وتعالى. فما فعله في الأولين من يعني إبعاد المنافقين والذين والمرجفين، كذلك في هذه الأمة يفعل بهم مثل ما فعل في أولئك. نعم. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات خاصة أزواجه وبناته رضي الله عنهن لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء، والجلباب هو الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود رضي الله عنه وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد، وهو بمنزلة الإزار اليوم. قال الجوهري الجلباب الملحفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلمانية عن قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها،

يعني المنافقون والكفار يستهزئون بهذا، يسألون متى الساعة، أنت تقول تقوم الساعة متى الساعة، قل إنما علمها عند الله، ليس لي علم بذلك، وإنما علمها عند الله متى تكون، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ما الذي يدريك أن الساعة تكون قريبا؟ هذا إشارة إلى أنها قريبة الوقوع، قريبة الوقوع. قال إن الله لعن الكافرين أي أبعدهم عن رحمته وأعد لهم سعيرا، أي نار مسعرة وهي نار جهنم خالدين فيها أبدا، يعني لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم ولا يخرجون من أبوابها، خالدين فيها لا يجدون وليا يتولى شؤونهم ولا نصيرا، أي مانعا يمنع ويدفع عنهم العذاب، لا يجدون، لأن الله سبحانه وتعالى أهانهم وأذلهم. يوم تقلب وجوههم، يوم تتقلب وجوههم في النار يقولون، هذا ظرف ليقولون، يقولون يا ليتنا أطعنا الله، نتمنى أطعنا الله وأطعنا الرسول في الدنيا، هذا أمنية كاذبة. يوم لا ينفع الندم، يندمون على عدم طاعتهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا، إن أطعنا سادتنا أسيادنا يعني أشرافنا وكبراءنا كبار القوم، وكانوا كفارا فأضلون السبيل، أي صدوا علينا الطريق حتى لا نهتدي إلى الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ضعفين، ضعف ما أعطيتنا أعطهم يعني ليتألموا أكثر منا، ولعنهم لعنا كبيرا، يلعن بعضهم بعضا ويدعو بعضهم على بعض، هكذا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الله أكبر، يعني لا ينفع بعضهم بعضا وإنما يلعن بعضهم بعضا. نعم. يقول تعالى مخبرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا علم له بالساعة، وإن سأله الناس عن ذلك وأرشده، وإن سأله الناس عن ذلك وأرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية وهذه مدنية، فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها، لكن أخبره أنها قريبة بقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ثم قال إن الله لعن الكافرين أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم سعيرا أي في الدار الآخرة خالدين فيها أبدا أي ماكثين مستمرين، فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها، لا يجدون وليا ولا نصيرا أي وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. ثم قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، أي يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم، يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أخبر عنهم في حال العرصات بقوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، واعتقدنا أن عندهم شيئا وأنهم على شيء، فإذا هم ليسوا على شيء. ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي بكفرهم وإغوائهم إيانا، ولعنهم لعنا كبيرا. قرأ بعض القراء بالباء الموحدة، وقرأ آخرون بالثاء المثلثة، وهما قريب المعنى، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ظلما كبيرا، ظلما كثيرا، بالثاء وبالباء. نعم. أخرجاه في الصحيحين، يروى كبيرا وكثيرا، وكلاهما بمعنى صحيح. واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه، وفي ذلك نظر، بل الأولى أن يقول هذا تارة وهذا تارة. كما هذا الجمع هذا سلكه بعض العلماء، يستحب في كل الألفاظ التي تختلف بالروايات أن يجمع بينها، وهذا خطأ. يعني الجمع بين لفظين ما ورد في ولا في رواية، إذن هذا خروج عن الرواية نهائيا، فلا ينبغي أن يجمع بين، ولكن ماذا يفعل بهذا تارة وبهذا تارة، ظلما كثيرا تارة، وتارة أخرى ظلما كبيرا. وأما الجمع بينهما لا. وكذلك مثل هذا يعني يأتي في كثير من المواطن، مثل الصلاة الإبراهيمية يعني وغير ذلك، بعضهم يسوقه مساقا واحدا، فهذا لا ينبغي، وإنما كل صيغة لحالها يعني يصلي فيها. وكذلك الدعوات والأذكار، الدعاء والأذكار كل يدعى به لحاله في وقت دون وقت آخر. وأما الجمع بين الصيغ وأن تصوغه من عند نفسك فهذا يعني لا ينبغي، وإن استحسنه بعض العلماء وليس مستحسنا. نعم. كما أن القارئ مخير بين القراءتين، أيتهما قرأ فحسن، وليس له الجمع بينهما، والله أعلم. أيوة، في القراءات كذلك أيضا، إذا في قراءة سبعية قرئ بهذا وقرئ بهذا، الجمع بين قراءتين ما يجوز، إنما تقرأ بهذا تارة وتقرأ بقراءة أخرى تارة أخرى. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني هذه الآيات يعني تبين أن موسى عليه الصلاة والسلام آذاه بنو إسرائيل، وذلك سبب ذلك أن موسى كان رجلا حييا ستيرا، لا تقول ستير، ما ستيرا، لا تقول ستير، وإنما يقال ستير، يعني عبد الستير صحيح، عبد الستير ما فيه، عبد الستار كذلك ما ورد، لأن بعض الناس يسمي ولده عبد الستار، الستار ما ورد في أسماء الله، وإنما ورد ستير بوزن كريم وقدير وعالي. وأما ستير وإن ذكره بعض الشراح فهذا يعني ما ورد، أهل اللغة ما أثبتوا، إنما في أسماء الله ستير، كان حيا ستيرا كثير تستر يعني. وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة، وهذا معناه لا جائز في شريعتهم، وإلا موسى ما يتركهم يعني إذا كان لا يجوز يعني. فكان ينظر بعضهم إلى عورة بعض ويغتسلون عراة، وموسى يذهب مكان بعيد وينفرد ويلقي ثوبه ويغتسل عريانا لحاله وهكذا. فتكلم بنو إسرائيل فقالوا: ما لموسى يذهب وحده ويغتسل وينفرد عنا؟ قالوا: إنه عنده عيب، الظاهر أنه عنده عيب، وهو آدر، انتفاخ الخصيتين عنده عيب، لامه وعابه بهذا. فأراد الله أن يبرئه، فيوما وضع ثوبه على حجر على الحجر الذي كان يخذه فتجرد، فلما تجرد شرد الحجر بثوبه ومشى مشى، وموسى تبعه وقال ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف على بني إسرائيل في جماعة وسطهم فرأوه فتأملوا جسده فإذا هو ما في شيء يعني من أحسن ما خلق الله، فقالوا لماذا تقولون موسى كذا ولماذا تعيبونه وهو بريء من ذلك، فبرأه الله مما قالوا فبرأه. ولذلك قال في هذه الآية الكريمة ويعني ومعنى أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى مثلهم لا تكونوا، لا تؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكالذين آذوا موسى فبرأه الله أي نزهه الله عما فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها أي ذا جاه وكرامة عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يوما قسم قسما، قال ابن مسعود وكنت جالس في الناس فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله محمد ورائي، قال ابن مسعود والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام خطير، كيف يقول هذا؟ فذهبت إليه فقلت يا رسول الله، وساررته فقلت له إن فلانا قال كذا وكذا، فعند ذلك تغير وجهه حتى تمنيت أن لو لم أذكره له، فقال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، فما لي إلا الصبر، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يعني تأسيا بموسى عليه السلام. نعم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان رجلا حيا ستيرا لا يرى، ستيرا انتبهوا ستير ما في ستير، نعم، لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى عليه السلام، فخلى يوما وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عليه السلام عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. قال يعني ضربه حجر ضربه من الغريب من المعجزة، الحجر حجر وهو عصا خشب، فلما ضربه تأثر يعني كراهة معجزة له، تأثر يعني خمس مرات أو سبع مرات إلى آخره. نعم. قال فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى قال قال قومه له إنك آدر، فخرج ذات يوم يغتسل فوضع ثيابه على صخرة فخرجت الصخرة تشتد بثيابه، وخرج يتبعها عريانا حتى انتهت به مجالس بني إسرائيل، قال فرأوه ليس بآدر، فذلك قوله فبرأه الله مما قالوا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما، فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، قال فقلت يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه، ثم قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أخرجاه في الصحيحين.

وإن أبيتم تعذبون. قالوا لا ما نريد، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال كذلك أيضا عرض ذلك أبى الجبال فأبينا كلهم أن يحملنها لأنها تبعاتها شديدة، فقالوا لا ما يعني ما نقبل ذلك. وحملها الإنسان، فجاء آدم عليه السلام فقيل له هذه خذها، قال ماذا فيها؟ قال إن قمت بها تثاب بالجنة وإن أبيت تعذب، فقبلها. ويقال إنه جعلها في الحجر الذي يعني يمتحن به الناس في القوة والشدة، فقال له ارفعها، فرفعها إلى ركبته إلى رأسه فانقلبت عليه، ويقال بهذا أيضا إن صح. المهم الله سبحانه وتعالى عرضها عليه، عرض الأمانة، فقال له ماذا فيها؟ قال إن قمت بها حق القيام يعني تثاب، وإن أبيت ونكثت تعذب. فأخذها يعني، ولذلك قال إنه كان ظلوما لنفسه بتحميلها ما يشق عليها جهولا بعاقبة أمره، فلذلك لجهله وظلمه لنفسه أخذها، ما اعتذر كسائر المخلوقات التي يعني التي عرض عليها ويعني ولم تقبل ذلك، لما أراده الله سبحانه وتعالى بحكمته ما يترتب على ذلك، لأنه خلق الجنة والنار ووعد كل منهما ملأها، وهذا لا يكون إلا بهذا بالتكاليف، فهذه التكاليف تبين ذلك تميز. ولذلك قال ليعذب الله منافقاً إلى آخره، هذا هو الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى. وآدم عليه السلام يعني ويقال بعد أن تسلم هذه الأمانة ما كان بينه وبين وقوعه في خطيئته إلا ما بين العصر والليل، يعني مباشرة وقع في الخطأ، ولكنه الخطأ هذا مغفر له، فغفر الله له وتاب الله عليه ثم هداه الله سبحانه وتعالى. وكذلك أولاده، يعني هذه سنته، سنها لأولاده إذا وقعوا في الخطيئة أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله ويقبل الله ذلك منهم، هكذا هذه سنة آدم عليه السلام. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فلذلك شرف الله بني آدم بهذه الأمانة ورفع قدرهم فوق كل قدر. نعم. قال ماذا؟ قال ليعذب الله، لماذا فعل الله ذلك وحملها آدم؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، يعني لعدم قيامهم بهذه الأمانة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات إذا قاموا بذلك، ولو انحرفوا في بعض الأحيان فتابوا تاب الله عليهم، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا لمن تاب رحيما بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بالأمانة الطاعة التي عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم عليه السلام فلم يطغنها، فقال لآدم عليه السلام إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطغنها، فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال يا ربي وما فيها؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم عليه السلام فتحملها، فذلك قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الأمانة الفرائض عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، إن أدوها أتابهم وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها. ثم عرضها على آدم عليه السلام فقبلها بما فيها،